وإن كان الخسارة سببها تصرف خاطئ من المصرف فهو الضامن. دي المضاربة. لكن أنت تقول لي أدفع قروشك ودي مضاربة وروح أمشي أنت، أي بعدين أنا بخط لك زيادة، أي أعرف الزيادة دي جات منين كيف أنا؟ أنت بقول لك لا نحن خسارة ما عندنا أصلا، ما في خسارة كيف؟ إذن معناها يا أخي ده قرض حقيقة، في حقيقته مو مضاربة، في حقيقته هذا قرض ربوي. اللهم إلا إذا كان البنك من الأمانة بمكان أن فعلا دائما بيعمل جرد وبشوف الربح كم وبخط لكم أرباحكم، لكن هذا بيشترط فيه قبيلك في الاتفاق أن يكون نسبة ربحك معروفة مشاعة وليست محددة، 2% 5% 10% من الربح لا من رأس المال. فمجرد ما جعل لك مقدار معين أو مجهول أو نسبة من رأس المال هذه خرجت من الشرعية تماما. أما السمسرة كيف؟ حساب إيش؟ طيب مالك بتلقى ربحان ولا هو يخصم منك؟ طيب هو يخصم منك دي انت سلمت، لكن انا لا اتوقع ان البنك يقفل مالك في درج، هو يستخدم مالك ويطلع منه ارباح وبدل يخليك مجان ياخذ منك تاني لانك بيت تاخذ الارباح الربويه عقوبه لك، لكن انت سالم ما عندك مشكلة. الرصيد ثابت لماذا؟ لأنك اشترطت أن لا يجعل لك فائدة. هاي يحق لك. فهو إيداع بالصورة دي إيداع، يعني شيء شكله إيداع، يعني ما دام رصيدك ثابت وفي أي وقت أنت ممكن تسحب وما بتلقى زائد وصرت إيداع، لكن هم في الحقيقة مش مشغلينه، لكن أنت سالم في الحالة ذي. السمسرة صحيحة بشرط أو بشروط، أن تكون صادقا وأن يكون ما تتعاطاه محددا أو معينا أو معلوما. اشتراط الصدق واضح، لأنه في بعض السماسرة بيكذب يقول لك البيت هذا بمئة مليون وعايزين فيه 105، أصلا صاحبه قال له ب95 فحط 5 وخباها واخذ 5 بفوق تاني، ويرجع لصاحب البيت يقول له البيت بتاعك جاب 95 خذ، والبيت جاب كم؟ طيب هذا حرام واضح أصلا ما في كلام. فأي سمسرة اشتملت على كذب وغش وكتمان فهي حرام قولا واحدا. أما اشتراط المعلومية فهذا لقطع النزاع بين المسلمين، لأن أي شيء يسبب نزاع الشريعة سدته. كيف المعلومية؟ بقول لك يا أخي بيتك هذا أنا ببيعه لك بسوقه وباخذ عليك 5 مليون، حددت خلاص وافقت قلت نعم خلاص، مشيت للزبائن للناس المشترين قلت ناس تبحث عن بيوت، اقول لواحد والله انا عندي بيت لاحد الاخوان لكن حاخذ منك سمسره 3 مليون، يقول طيب ما في مانع، فتوفق بينهما وانت صادق وتاخذ 5 من هذا و3 من هذا وهي معلومه هذا مباح جائز، لكن تقول له أنا أبيع لك بيتك وتمشي تبيع البيت وتجي بعدين تقول له بتاع البيت اديني حقي يشيله طلع لك 1 مليون، تقول لا عليك الطلاق حقك 10. 10 كيف ينطر عيونه بعدين 10 بتاع شنو يا رجل؟ يقول لك بس حق 10، 1 مليون ما عايز أشيل. أها ده النزاع ده لأنك قليل شنو ما حددته. فنعم الشيخ يقول انتهى الوقت فأكمل الجواب بس هذا. فإذا أنت لابد أن تحدد. فالسمسرة بارك الله فيك تحتاج منك إلى صدق وتحديد. إذا كان الاثنين دول صحوا فأنت ما عندك مشكلة. بقي عليك لحظة بس دقيقة واحدة. طبعا الأسئلة كثيرة جدا والزمن انتهى، لكن في تطبيق جدا أنا عايز أحكي لكم عشان تعرف السمسار إذا ما صادق مشكلته كيف. في واحد عنده بيت أداه سمسار قال له هذا البيت بيعه ب 300، فهو السمسار يدور على البيع، جاءت الشركة أجنبية قالت نحن عايزين بيت للإيجار، فجوا راهم البيت نفع معهم، دفعوا فيه إيجار 400,000 أكثر من قيمته لكم سنة لقدام. عمل إيه صاحبنا ده؟ شال 400,000، خط 100 على جيبه وراح لبتاع البيت قال له دي 300 حقتك، بيتك الباع، وعملوا الإجراد. أصبح البيت حقه هو، أصبح البيت حقه وعنده معاه 100 مليون زيادة. لكن هذا حرام، البيت ما حقك. أنت لما لقيت الكلام ده تشيل 400 وتمشي لصاحب البيت تقول له يا أخي البيت الحمد لله بدل بيع لقينا لك في أجرة وبيتك جالس، خذ هذا 400 واديني منها اللي بترضاه. هو بالفرح هيديك 50 ولا حولها، هتكون حلال. دي إذا كنت إنسان مؤمن تقي. إذا كنت مؤمن إن شاء الله لكن زول شره عايز المال، ممكن عندك حيلة، عندك فرصة تانية تمشي تقول لصاحب البيت يا أخي بيع لي بيتك ده، يا أخي أنت سمساري عندك قروش يا أخي، أنا أنت بيع لي يومين ثلاثة بجيب لك القروش. يقول خلاص بعته لك يا أخي، أمش بعد ما باعه لك بقى حقك، خذ الـ400 بقى البيت حقك بعد كده، وجيب الـ300 نفس الإيجار لكن بصورة صحية. أما الأولى بصورة مغتصب، الآن تعتبر مغتصب لحق الإنسان. والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.